المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب حد الخمر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب حد الخمر أضيف إلى سببه كسائر أبواب الفقه، وأحسن ما فسر به الخمر، وأجمع ما قيل فيه على الإطلاق، هو ما فسره به من أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه فسره بقوله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فذكر في هذا فعرف الخمر، وذكر حكمه في هذا الكلام المختصر، فخرج بقوله: كل مسكر خمر، البنج ونحوه، فإنه يغطي العقل ولكنه ليس بمسكر، فإنه يباح تعاطيه للضرورة لأنه يسهل الأدوية والتداوي. وقال عمر: الخمر ما خامر العقل، أي سمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه. وورد: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. فالعبرة بالكثير، فإذا كان الكثير يسكر فالقليل حرام، ولا يباح لجوع ولا لعطش لأنه يعطش، ولا يباح بحال إلا لدفع لقمة غص بها. ويدخل في الخمر الحشيشة ونحوها من الأشياء المسكرة. وحرم الله تعالى الخمر لأنه يفسد العقل ويذهبه، فيكون الإنسان في هذه الحالة أسوأ حالا من البهيمة. وقد تقدم أن الله تعالى أوجب القصاص حفظا للأبدان، وأوجب قطع السارق حفظا للأموال، وفي هذا أوجب حد الخمر حفظا للعقول. وربما تجرأ السكران على المحرمات كلها من الزنا والقذف والقتل وغير ذلك، ولهذا سميت الخمرة أم الخبائث. والله تعالى ميز الإنسان عن سائر الحيوانات بالعقل، فإذا زال عقله فلا فرق بينه وبين البهائم، بل يكون أسوأ حالا منها كما تقدم. وقد اعتاد الناس الخمر في الجاهلية، ومكث حبها في قلوبهم، فلهذا نهاهم الله تعالى عنها على وجه التدريج. فأول ما أنزل في الخمر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فأولا نهاهم عنها عند إرادة الصلاة، فلما تمرنوا على هذه الحالة أنزل قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، الآية. فهذا أعم من الأول، ولكن لم يحت من نهي.